وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبها تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى عباده، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الكتاب كما سبقت الإشارة هو من أنفع وأزكى الكتب وأنجحها، والتي وضع لها القبول في هذه الدنيا في باب الأذكار المأثورة، وقد قدمه الإمام ابن القيم بمقدمة غالية نفيسة عظيمة النفع. فصل في الأذكار من حيث فضلها وعظيم أثرها، وعد فوائدها وآثارها، وذكر تفاصيل كثيرة تتعلق بالأذكار قد لا تجدها بهذا الحسن وهذا الترتيب وهذا التفصيل وهذا التوفيق في كتب أخرى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا يدل على صدقهم وإخلاصهم. كانوا رحمهم الله تعالى يبيتون لله سجدا وقياما، وكانوا زهادا في هذه الدنيا، وكان دأبهم وديدنهم نصرة التوحيد، نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وقد شملنا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى أن شرعنا في هذه القراءة، قراءة هذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة التي أصلها رسالة من رجل إلى رجل، من شيخ من الإمام ابن القيم إلى واحد من أصحابه. لكن نظرا لأن الإخلاص قوي، فإن الرسالة لم تبقى ولم تثبت عند هذا الرجل، بل انتشرت في العالم، في القارات، في المساجد، في المدارس، في الكتاتيب، في البيوت، في الإذاعات، في المجالس مثل هذه، وصار الناس يتداولونها، وطبعت طبعات كثيرة مخطوطة ومطبوعة، ولا يزال الناس يتنافسون في شراء هذه الرسالة واقتنائها لما فيها من الفائدة. فهي كتاب يصحب العابد لله تبارك وتعالى حلا وترحالا، فهي رسالة إلى أحد إخوانه كما سترى في من خلال التعبير الذي عبر في أول الرسالة. فالله عز وجل طرح فيها البركة ونفع بها خلقا كثيرا، وهكذا الإخلاص يفعل فعلته. لما يكون الإخلاص، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل حسنة أعطاه الله بها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه حسنة واحدة، واحد يدعي عليها 10، واحد يدعي عليها 100، واحد يدعي عليها 250، واحد يدعي عليها 700 ضعف. 700 ضعف، ما تظنش 700 مرة، 700 ضعف يعني 700. والله يضاعف لمن يشاء، ومضاعفة الله سبحانه وتعالى ليس كمضاعفة العباد، لأن الله يرزق بماذا؟ أجيبوا، بغير حساب، جزاك الله خير. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مش كيما بنادم هكذا يعطيك تعطيه يقول لك نعطيك 700 تعطيك 700. الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، شو شيعطينا؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ما تظنش كما العباد يعطيك كاميون ولا يعطيك حاوية ولا يعطيك باخرة ولا غل، أن الله سبحانه وتعالى لو العباد كلهم يجتمعون، إنسهم وجنهم عجمهم وعربهم ويسألون ويسمعهم كلهم، ويعطي كل واحد مسألته حسب ما يظن بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. ما تبقاش تتردد وتقدم خطوة وترد خطوة تقول بالك راني مكتر على رب العالمين سبحانه وتعالى، بالعكس لما تلح على الله عز وجل بقدر ما تلح بقدر ما يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا العباد وهذا الخلق والجن والإنس يجتمعون ويطلبون الله سبحانه وتعالى، كل واحد يدي مسألته، ما ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هذا اللي خيطوا به القواطين ولا الخيام ولا الشكاير والخيشة، مخيط كبير دخله في البحر وخرجه، لما تدخله وتخرجه هذه القطرة ما تجي تطلع تتعود تولي ويخرج المخيط ماذا؟ ناشف. هذا لقصور فهمنا جاء هذا المعنى، وإلا فأمر الله أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. فالله تبارك وتعالى بارك في هذه الكلمات، بارك فيها بركة عظيمة، فصار ماذا؟ صار يقرأها العلماء وطلاب العلم والمؤمنون والحريصون على الأجور العظيمة. وصدقه الله سبحانه وتعالى لما سماه الوابل الصيب، الوابل الصيب سماه هذا الكتاب، سماه الوابل الصيب، تقول هذا نزل عليه وابل من الحجار، وابل حاجة ثقيلة وكثيرة، الوابل وهو المطر الغزير، الصيب الصيب المنهر الذي ينهار على الجبال وعلى الأودية والسهول والهضاب وغذائك. معنى صور وتخيل المعنى اللي أراده الشيخ وصدقه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن يصدق الله يصدقه، إن يصدق الله يصدقه. معنى لما تكون صادق مع رب العالمين كما ذكر الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، انت ما داير والو وتقول يا ربي سكنني مع الرسول مع الرسول، وتعرف بأن الله أكرم الأكرمين وذا الجلال والإكرام، فالله لن يخيبك، لن يخيب عبدا ناداه ولن يرد عبدا دعاه. هذه الرسالة الوابل الصيب اسم على مسمى، وابل صيب من ماذا؟ من الفوائد والبركات والحسنات والأجور. تحمل هذه الرسالة في طياتها زكاة عظيمة للنفوس، زكاة عظيمة للنفوس، تزكي النفوس لما حوته من خير عظيم ونفع غزير وفوائد جمة في باب الذكر، باب الذكر، ذكر أذكار الصلاة وأذكار النوم وأذكار الأحوال وأذكار الخروج والدخول وكل ما يعترض ابن آدم من الأحوال، النوم والاستيقاظ والفرح والغضب والحزن. قال رحمه الله تعالى الله المسؤول، يقول الله المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا، ويخطب شخص واحد ولكن من باب التشريف والتعظيم، يعني يعطيه خطاب الجماعة، خطاب الجماعة، أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة أو سعادة العبد. وهذا يفيدك، هذا الكلام نفسه يفيدك تأسي السلف ببعضهم البعض، لأن هذا الكلام أين تجده؟ تجده في القواعد الأربعة للإمام، من؟ الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فاقتبسه هذا الإمام الذي كان في القرن الثاني عشر، اقتبسه من الإمام الذي كان في القرن السابع، في القرن السابع، وقد قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمره، وقال الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. هذا الرسالة لما يقول أسأل الله أن يتولاكم في الدنيا والآخرة يشعر بالكلام الذي ذكرناه، وأنه كتبها إلى أحد إخوانه، فقال وهو يخاطب الله المسؤول، ربنا سبحانه وتعالى نسأله الله المسؤول، وقدم لفظ الجلالة من باب الرجاء، ما قالش أسأل. لو قال أسأل الله يعني أسأل الله وأسأل غيره، لكن لما قدم الله المسؤول فهي مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمى الحصر. وهذا يدل على ما منى به الله سبحانه وتعالى عليه من البيان وسلاسة اللسان والنصح والإرشاد يرسله لصاحبه. فتصير هذه الرسالة، أنت ظن هذه الرسالة في زمن حجري، ما عندهم آلات ولا عندهم وسائل ولا عندهم طباعة ولا عندهم يعني شبكات ولا انترنت ولا غير ذلك، يصير لها هذا القبول وهذا الانتشار حتى تجي ما بين أيدينا نحن في هذا الزمن، ونقرأها بشغف ونقرأها بحب. وهذا الإمام ابن القيم كما يقولون، لولا شيخ الإسلام ما دخل ابن القيم ولا خرج، ولولا البخاري ما دخل مسلم ولا خرج، ولولا الإمام السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج، يعني كل واحد له مقتدي بشيخه. وهذا يعني تأكيدا لقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما توجد بيناتهم خلاف، الكلام تاع هذا توجد عند هذا، كلام ابن القيم توجد عند يعني كلام شيخ الإسلام توجد عند ابن القيم، وكلام ابن القيم توجد عند السعدي، وكلام السعدي توجد عند ابن عثيمين، وكأن واحد يعني عندهم مصدر واحد ومنبع واحد ومرتشف واحد. هذا وغالب ما كانت كتب الشيخ الإسلام وابن القيم عبارة عن أسئلة، سؤال جاء من عند شخص عن شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام اكتب جواب وعود رسله، وكتب الله سبحانه وتعالى ديك الرسالة القبول. تعلمون أن العقيدة الواسطية أهل واسط وهم في الشام رسلوا رسالة للإمام شيخ الإسلام بن تيمية وهو في السجن، قالوا لنا بغينا تكتب لنا ملخص حول المعتقد في الله عز وجل والصفات وغير ذلك، فاكتب لهم رسالة ورمها لهم من فوق الجدار، ونجحت تلك الرسالة، وهي اليوم يتنافس عليها العلماء الفحول الجبال في شرحها، يشرحها الشيخ الإسلام، يشرحها الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وكل العلماء اللي عندهم حب لهذه العقيدة وغير ذلك كلهم شرحوها، ناهيك عن الطلاب وناهيك عن العلماء الذين هم دون الأكابر، كلهم شرحوها، وما زالت هذه الرسالة تشرح وتطبع ويحش عليها ويديل عليها، يحش عليها يعني يكتب في الحواشي ويكتب في الديول وغير ذلك، وهذا من ماذا؟ من إخلاص هؤلاء الكاتبين. الوصية الصغرى، واحد من المغرب من سوسة أرسل رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية، كانوا الحمير والبغال وغير ذلك هم اللي يدوا البريد وغير ذلك، ووصلت الرسالة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وجاوبه، ووصلت لهذا السبتي، الشخص هذا اسمه السبتي، كتب الله لهذه الرسالة القبول. غالب كتب المشايخ العلماء والأئمة الإسلام عبارة عن رسائل، رسالة الإمام أحمد اكتب هذا وصية اكتب المسند، صار المسند فيه عشرات الآلاف، أكثر من 100,000 حديث، وهكذا الإخلاص يفعل فعلته. ولذلك الله عز وجل يعطي المخلصين ما لا يعطي لغيرهم، المخلصين عندهم حظ عظيم عند الله عز وجل في حياتهم وبعد مماتهم. فانظر كم يأخذ الإمام ابن القيم من الأجور من جراء كتابته لهذه الرسالة، كم أخذ؟ ما يذكر الإنسان ذكر ولا يتعظ موعظة ولا يقوى إيمانه بقراءة هذا الكتاب إلا يأخذه الإمام ابن القيم منه أجرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان كأجر من تبعه، كان له مثل أجور من تبعه غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وهذه الرسائل يعني أحيانا رسالة يجاوب عليها مجلد، رسالة صغيرة يجاوب عليها مجلد ولا مجلدين ولا ثلاثة، هذا من السخاء، سخاء عندهم سخاء النفس والسخاء بالعلم، سخاء بالمال وسخاء بالعلم، فهم جمعوا الاثنين، هناك من أعطي سخاء المال وهناك من أعطي سخاء العلم وهناك من لم يعطى لا هذا ولا هذا، هناك من جمع الله له هذا وهذا. مثلا الذين أعطاهم الله سخاء المال والعلم، الشيخ بن باز رحمه الله الراتب بتاعه، هو كان بمثابة وزير، الراتب بتاعه كله يخلي العشر ولا غير ذلك لنسائه، والباقي كله يعطيه رواتب للفقراء والمساكين، حتى إنه ما يمضي الشهر إلا وقد استدان الشيخ رحمه الله، حتى إن بعض من كان ينفق عليهم رحمه الله تعالى، لما كانت يتأخر الراتب كانوا يقوموا ويستخبوا ويديروا الصخب ويديروا الفوضى على أساس أنها ماذا؟ أنها واجبات وهي تفضلات تفضل بها عليهم، هم كانوا يظنوا بأن الأمير كان يعطيه ويقول له هاك وزع للفقراء المساكين، وهي غير الراتب بتاعها تأخر، قد يتأخر الراتب بتاع الناس لظرف من الظروف وغذائه، فهو كان يتأخر الراتب بتاعه، فهم يجوا قبل الوقت وأثناء الوقت وبعد الوقت ويعني ويحدثون بعض الفوضى، فيخرج لطيبته ويفهمهم ويعيدهم، وربما طلب منه الأمر إلى أنه يسترف ويقترض، ناهيك عما كان عليه من الجود بالفتوى والموعظة والشروحات وغير ذلك. قال وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه ثلاثة هي عنوان السعادة. أنت في هذه الدنيا بين ثلاثة أطباق، طبق الشكر وطبق الصبر وطبق الاستغفار، ينبغي أن تعيش لأنك في هذه الأحوال الثلاثة، من يمن الله بها يمن الله به عليك، نعم تعطاها ظاهرة وباطنة، معروفة ومجهولة، فلا بد أن تقابلها بالشكر. وأحيانا تأتي أقدار مؤلمة، أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ماذا؟ البأساء والضراء وزلزلوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمؤمن لا بد له من الذنوب ولا بد له من البلاء ولا بد له من النعم، النعم كما أن النعم يعني تأتيك وأنت يعني يجري لك مثل ما جرى للفقراء مع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مثلا، ظن هذا النعم بلا مزيدك بلا مزيد جيك، وهي تفضل من الله تبارك وتعالى، ترقد وتفطن نعمة، لا بد أن تحمد الله، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعفني في جسدي وأذن لي بذكره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقرأ أواخر سورة آل عمران كلها شكر لله سبحانه وتعالى، لأن نفسك راحت وعود رجعت، ولو راحت بديك الحالة كيف يكون حالك مع الله؟ منك للقبر، مثل الناس اللي كانوا مثلا في في في في في, في عافية ولا في أكل وشراب وتنعم غرد، وجاتهم زلزلة ولا جاتهم البحر هجم عليهم ولا غير ذلك، على حين غرة تابعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالمؤمن بين هذه الأحوال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر كان خيرا له. فإذا هو بين الشكر والصبر ريثما يأتي الاستغفار، لأن كل ابن آدم خطأ، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن لم تذنبوا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. لكن الإنسان المؤمن خاصة بين هذين الحالين صبر وشكر، ولذلك دائما في الآيات يأتي الإقران بين هذين الحالين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار شكور. والدين ماذا؟ الدين نصفه صبر ونصفه شكر، واختلفوا أيهم أفضل، هل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ولكن شيخ الإسلام يقول كل واحد وأحواله، أحيانا يكون الغني الصابر الشاكر صابر، شاكر وصابر، لأن الله تبارك وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهو عند الفتنة يصبر، لا يعني لا ينبهر أمام النعمة ويخرج عن الدين. فالمؤمن شاكر في السراء وصابر في الضراء، فائز بثواب الشاكرين وفائز بثواب الصابرين. والتقصير هذا لا يخلو منه عبد، ولذلك قال له الإمام ابن القيم يقول لصاحبي أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هذه بنى عليها ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب، ستجد هذا الكتاب مبني على هذا، على هذا كل الكتاب برمته مبني على هذه الثلاثة، شكر وصبر واستغفار. والعبد هذه أطباق أتاحها الله عز وجل لمن ما زال يتنفس، ما زال ينتعش بالهواء، أعطاه ثلاث أطباق، وهناك من هو محروم من هذه الأطباق الثلاثة، وهو الشكر والصبر والاستغفار. والإنسان إذا كان من أهل هذه الأطباق الثلاثة سعيد في الدنيا والآخرة، إذا أصابته نعمة شكر، وإذا جاءته ابتلاء صبر، وإذا وقع في ذنب استغفر. ابن القيم يعبر واحد التعبير، يقول الناس العباد يعطون العبودية فيما يحبون، يعطون العبودية فيما يحبون، لكن ما لا يحبون ما يعطون العبودية. فالواجب أن يعطي المرء العبودية في كل الأحوال، فيما يحب وفيما لا يحب، فيما يحب عند الشكر وفيما لا يحب عند الأقدار المؤلمة، لأن الصبر عند الأقدار المؤلمة كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من التوحيد، قال من التوحيد، قال رحمه الله تعالى باب الصبر على الأقدار المؤلمة من الإيمان، عبر عليها من الإيمان. فهذه البلايا ثلاثة، بلايا بلية النعمة، وبلية الأقدار المؤلمة، وبلية الذنب، يقابلها المؤمن بأطباق ثلاثة، وهي الشكر والصبر والاستغفار. ثم الإمام ابن القيم فصل فيما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، النعمة التي قيدها الشكر، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنشكر المنعم المحسن المتفضل، نشكره بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا، بقلوبنا بأن نعترف أن هذه النعمة من الله، وأن لولا الله ما جاءتنا هذه النعمة، ما تنعمنا بهذه النعمة، وأنه لا حول لنا ولا قوة ولا ناقة لنا فيها ولا جمل. ونشكر، ويأتي الشكر كذلك باللسان، وهذا مقصود الكتاب وهو الذكر. ثم نستعمل هذه النعم فيما يرضي رب العالمين، وهذا من أصعب الأمور، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله سبحانه وتعالى يعطينا العمل، أي يعطينا الخير ويعيننا على الخير. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، لكن البداية ينبغي أن تكون، الانطلاقة تكون منك أنت، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالشكر مبني على ثلاثة أركان، أولا الاعتراف بها باطنا في داخل الإنسان، دائما يفكر وهو محرج ومتأسف على تقصيره، متمني أن يغفر الله له قصوره، وأنها نعمة من الله وفضل ومحض فضله سبحانه وتعالى، النعم محض فضل، من الله تبارك وتعالى، سواء كانت النعمة دينية أو نعمة دنيوية. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة، ما قال دينية ولا دنيوية، فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويتحدث بهذه النعمة باللسان شكرا وحمدا وتحدثا وتنبيها، إذا كان هو مسؤول ولا والد ولا مشرف ولا غير ذلك، يقول: سبحان الله، هذه النعم من الله، وعلينا أن نشكره، ونخشى أن تسلب منا هذه النعم ويأتينا الانتقام من الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن نقابل الله تبارك وتعالى بمعصية من شرك أو بدعة أو فسوق. الناس لما تجيهم النعمة وش يديرون اليوم؟ جي النعمة يرقص ويشطح ويعري روحه ويتصور ويختلط ويشرب الخمر ويجهل، هذا جزاء النعمة. كي غير يربح سيزيام، واش في سيزيام تعبك ليه ولا تعذروك؟ خلاص راحوا جابوا الأجهزة والبافات الكبار وغير ذلك، وديرهم في السطح وغير ذلك. وديك الليلة قال يليق نهيجوا للدوار اليوم تال صباح يأدل الأذان. من يأدل الأذان؟ يعني هادو الناس يعني أمثالهم طريقة من يأدل الأذان. قال: حبس على غير الأذان، مر الأذان زينوا كملوا. ومن بعد لما يصرى لهم شيء ولا يضيع الولد ولا تديه كاش كلبة ولا من الكلبات ولا غير ذلك، يقول أنا شادرت، أرجع 10 سنين ولا 20 عام، شوف شادرت، انظر ماذا فعلت. تديه قورية ولا يديه يرجع للراقي، يعني يروح للراقي، يجي يقول فيه فيه فيه مس وفيه رقية وفيه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فلا بد النعم أن تقابل بالشكر بأنواعه، بالقلب وباللسان، وألا يستعان بها على معصية الله، وألا يستعان بها على معصية الله عز وجل. تصريفها كما قال ابن القيم: في مرضات وليها ومسديها ومنعمها. أن نستعمل النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا هو الشكر. نعمة لا نعصي الله بها، ولو استعملها فيما يسخط الله هذا كفر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الكافرون يعني كفر النعمة. والله تعالى يقول لآل داود، يقول: اعملوا آل داود شكرا. العمل شكر، العمل ماذا؟ شكر. فالعمل عندما يكون طاعة وذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، هذا من الشكر على منه وكرمه. قال رحمه الله تعالى: فإذا فعل ذلك فقد شكرها. فإذا فعل ذلك، إذا اعترف في باطنه وتحدث في ظاهره شكرا وامتنانا وذكرا وحمدا للمنعم، وثالثا استعملها في النعمة، استعمل النعمة في مرضات الله عز وجل، فقد شكرها. قال رحمه الله تعالى، وهذا قيد مهم، وهذا إضافة مهمة: مع تقصير في شكرها. ما تظنش لما تدير هذه ثلاثة راك شكرت 100%. اعلم بأنك لا تحصي ثناء على الله عز وجل، لا تحصي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لأنك مهما اجتهدت فلا تزال مقصرا، غير موفين بالشكر. ثم ذكر الطبق الثاني من الأطباق، وهو الصبر. قال: الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. بعد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المقام الأول الذي هو الشكر، والذي سماها أطباق، طبق الشكر وطبق الصبر وطبق الاستغفار والتوبة، بعدما أنهى الكلام طبعا كمقدمة لأنه سوف يأتي إلى مقام الصبر بالتفصيل فيما بعد، وذكر الصبر وأنواعه أو ذكر الشكر وأنواعه، انتقل إلى مقام الصبر، وهو مقام من مقامات العبودية يسير به الراكب والسائر إلى الله جل وعلا بتحقيق هذا الصبر، ويصبر لله كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر على المحن كما أشرنا أمس أنه من التوحيد، من الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة كما في كتاب التوحيد، هذا عنوان لباب عظيم من أبواب التوحيد، من الإيمان يعني من التوحيد الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الأقدار المؤلمة لما تعلم بأنها من الله عز وجل هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. أما إذا نسبتها لغير الله عز وجل هذا هو الجزع، وبعدها بعد هذا الجزع يأتي السخط، عدم الرضا، والكفر وكفران النعمة. الصبر على المحن والمصائب التي يبتلى بها العبد هذا من الإيمان، وهو طبق عظيم من ومقام عظيم من مقامات العبودية. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، نبلوكم وبشر الصابرين. فهذه محن يبتلي الله تبارك وتعالى بها العبد، وعلى العبد أن يصبر ويتلقاها بالرضا لا بالجزع والسخط والكفر والكلام، لأن المصائب يقابلها بعض الناس بقلوبهم وبألسنتهم وبأيديهم كما سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى. والصبر فريضة، فريضة من الله عز وجل، قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال: إن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فلا يجزع المرء ولا يشكو، لا يشكو الخالق للمخلوق، لا يقول للمخلوقين انظر ماذا فعل لربي، قد يقولها وهو لا يدري، ولكن يقولها وبعض الناس إذا نبه أخذ يحتج، يقول: هذه المصيبة لماذا لم تذهب عند فلان الذي يبيت ويظل ويسبح ويمسي ويعيش حياته كلها في المعاصي، أنا مؤمن لماذا أتت عندي. أو بعضهم يقول: لماذا الجفاف لا يأتي في أوروبا عند الكفار، عندهم الشرك وعندهم التالوث وعندهم، ونحن عندنا التوحيد وعندنا الإيمان. وغالبا ما يكون الجزع من الإنسان على من حوله من الناس، والحقيقة أن المصائب كلها من الله، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله تعالى، وهو من أجلة التابعين في تفسير هذه الآية ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، انتبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بأن هذه المصيبة من الله عز وجل فيرضى أنها من عند الله عز وجل، الله عز وجل يهدي قلبه، لأن كل المرأة عرضة لهذا الجزع، لكن بالإيمان يذهب هذا الجزع، بالإيمان لا تضرب خدك ولا تنتف شعرك ولا تقطع ثوبك ولا تكسر إناءك ولا تسب ولا تسخط ولا تكره، وإنما ترضى، قل: رضيت بالله ربا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذي يستحضر التوحيد ويقول هذه المصائب من الله عز وجل، الله يهدي قلبه، فهو تراه الحمد لله يهدأ، وتراه يحمد الله ويسترجع ويسأل الله الخليفة والعوض، ويقول أنا راض عن ربي سبحانه وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرني على هذه المصيبة، ولو كانت مصيبة صغيرة جدا، ولو انكسر له كأس أو قلم أو مات له هر أو شات أو غير ذلك، يؤمن بالله أن هذه المصيبة قدرها الله عز وجل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو المؤمن يعلم أن هذه المصيبة من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، وبالتالي لا يصيبه لا شيء، لا يصيبه شيء، بل يعطيه الله عز وجل الأجور بغير حساب. وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. مكاش كونتور فيها، مكاش عدد، بغير حساب. ولما تخليها عند رب العالمين، الله ذو الفضل العظيم، أكرم الأكرمين ورب العالمين وذو الجلال والإكرام، الجواد المنان الغني الحميد، رب السماوات والأرض، ملك الملك، هذه كلها تستحضرها، سوف يعطيك من حيث لا تحتسب. وزيد على ذلك أنك لما ترضى بدل يكون لك الحزن يكون لك السرور. وش معنى أنك تشطح وتردح وتقفز وتغني وغير ذلك في المصيبة؟ المصيبة قد تدمع العين ويحزن القلب، ولا تقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتسليم لما قدره الله وقضاه، ويسلم تسليما، رضيت بالله ربا. كم تقولها في اليوم هذه رضيت بالله ربا؟ ها؟ 6-8، 6 مع الأذان، مع كل أذان لمن يفطن مع الأذان الأول، وزوج، واحدة في الصباح واحدة في المساء. هذا أحسن من الدواء الكيميائي، أحسن من الدواء الطبي والعقاري وغيره، يعني كلها أحسن منها. هذا هو المستشفى، هذا هو الدواء، تقولها في الصباح وتقولها في المساء، وتقول رضيت بالله ربا، رضيت بربي ماذا يفعل، لأنه الملك، ولأنه الخالق، ولأنه ماذا؟ المتصرف المدبر. لأن الرب، ما معنى الرب؟ لما تسمع الرب، الرب هو يتناول عموما على المحاور الكبرى الخلق والملك والتدبير. الخلق هو أوجد الخلق، إذن هو ماذا؟ مالكهم، وهو يدبر شؤونهم، هو الذي يتصرف فيهم، لا أحد يتصرف. قل إن الأمر كله لله. وقال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أفضل الخلق ليس له من الأمر شيء. ومن الألفاظ التي يقولها المسلم عند المصائب، يقول هذه رضيت بالله ربا، ويقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف خير منها، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، ويقول كلمة لا، هذه المصيبة، هذه عندما تكون الكرب، يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ويقول مثل ما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لما بشروه بمصيبة كبيرة جدا، وهو قالوا له إن ابنك ماذا؟ أكله الذئب، خلاص ما خلى فيه ولو، جابوا له غير ثوب، واش قال؟ الله المستعان، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يقرأ الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول كذلك، ماذا يقول؟ كلمة عظيمة أعظم من ذلك، يا الله جبدوها، ممكن هذه ثاني، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر، شكون قالها؟ الله يبارك فيها الشاوي، محمد الشاوي يابا، الحمد لله، ها الحمد لله، يعني هذه كلمة، أول كلمة في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يحمد الله ويسترجع ويطلب المزيد، ويصلي ركعتين لما تكون مصيبة الموت وغير ذلك، يصلي ركعتين يتقرب فيها إلى الله عز وجل، لكي ينزل الله عليه ماذا؟ السكينة والرحمة. ثم انتقل الإمام ابن القيم إلى تعريف الصبر. ما هو الصبر؟ قال: هو حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية، كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. حبس كبح الجماح. النفس عندما تكون المصيبة، لما تأتي المصيبة صغيرة ولا كبيرة سوف تندفع، يندفع القلب ويندفع اللسان وتندفع اليد. القلب يكره، لماذا فعل لي ربي هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللسان وش يقول؟ اللسان يتكلم كلام الكفر السخط، يعني كلام مثل هذا، لماذا جاءت هنا ولم تأتي هنا؟ إذن يحبسها اللسان، غادي يتكلم أنت حبسه ما تتكلمش. اليد غادي تتحرك، غادي تدير هاك ها، ولا عند المرض دير هاك ولا تدير هاك، كاين عمي بوعلم ولا مكاش؟ إما تضرب الرأس، وإما تضرب الخدين، وإما تضرب الصدر، وإما يجمعوا يبقى يضربوا ماذا؟ أفخاذهم. هذا تسخطا عن الله عز وجل. إذن المرء يحبس هذه الثلاثة، يحبس القلب، فالقلب يرضى ويسلم ولا يتسخط ولا يجزأ، واللسان يحبس فيقول الكلام الذي كنا نقوله، الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، رضيت بالله ربا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان، الله المستعان، وغير ذلك. هذه كلها كلمات لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقال عند المصيبة، وإنما تقال عند استعصاء الأمر، عند استعصاء الأمر، ماهيش كلمة استرجاع. كلمة استرجاع هي إنا لله وإنا إليه راجعون. كاين واحد لما يخبره فلان ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيترده؟ لا لا يرد، وإنما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله ملك وإنا إليه راجع، سوف أرجع إلى الله عز وجل. وكاين اللي ما يضرب رأسه ولا كذا، واش يدير؟ يهرس الكيسان، الخزانة، يهودها كلها، بها بالزج تاعها، بالسيرفيس تاعها، كلها تحط في الأرض هكذا تتكسر. وكاين اللي يدخل يده في الزاجة هكذا ويولي معوق، يضرب، يعني يغضب على الناس، فيريد أن يبين يعني غطرسته فيضرب الزجاج يقطع له العرق العياذ بالله، فيبقى معوق كل العمر. ولو قال إن لله وإنا إليه راجعون لا عوضه الله سبحانه وتعالى. إيه تغضب على القدر، تغضب على القدر، هذا من عدم الإيمان بالقدر. وكاين الشيء اللي قلته وش هو؟ شق الجيوب. الجيب هو هذا اسمه الجيب. قديما كانوا يديروا الجيب هنا، مازال بعض السحاري يديروا الجيب، يديروا هنا في الوسط، ما يديروش في اليمين، ما يديروش في اليسار، يديروا هنا في الوسط. فالمرأة والرجل يشق الجيب، يعني يقطع الثياب، وينتف ماذا؟ المرأة تنتف الشعر، وبعضهم يلبس السواد. ها المرأة تلبس تولي كما يعني كحلة، هي متبرجة سافرة ملعونة كاسية عارية وغير ذلك، فإذا جاءت المصيبة تلقاها ملتفة في لفافة سوداء، دليل على السخط على الله سبحانه وتعالى. هذا يفعله الكفار وصار يفعله بعض المسلمين والعياذ بالله. فإذا حبس النفس القلب من منعها أن يقول أو يفعل، القلب ثاني يقول، القلب يقول ويفعل، إذن تحبسه ما يسخط لا بالقلب ولا بالجوارح ولا باللسان. قال فما ضوء بالنسبة لشق الجيوب ومتف الشعر، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة ديك اللي توخ عند الباب التواغه ترفع صوتها ولا تدخل للبيت وكاين نائحة مستأجرة، كاين نائحة مستأجرة يقولوا روحوا جيبوا لنا فلانة يخلصوها. كيف يخلصوا مول الأوركستر وجماعة؟ البكاءات، نعم، يجيبوها هي مصيبة يسوموها. لا وكاين أو كاين ما شاء الشيطان قال ولا أضلنهم، مصيبة تسوم وبعد ذلك تدخل وتبقى تنوح وتقول جيب كلام وشعر وغير ذلك، وتهيج المرسم الجنازة تهيجه حتى يصيروا يبكوا. هي تبكي تبكي يا كل ها كل روافد، نعم يعني مثلهم مثل الروافد. قالوا عليها سربال من قطيران. ايش معنى القطيران؟ النحاس المذاب، النحاس الذيب، هذا هو اسمه. سرابيلهم من قطيران، ودرع من جهرب، هذا من ابشع ما يتصور من ألبسة اهل النار، كما قال الله تعالى سرابيلهم من قطيران وتغشى وجوههم النار. قال فاذا صبر المرء انقلبت المحنه الى منحه. أولا المنحة بحيث أن هذا الإنسان يهدأ ويصاب بالسرور ويستمر في العبادة ويستمر في الذكر ويستمر في التوحيد، ونهيك عن الجوائز والعطاءات التي تأتيه من الله تبارك وتعالى. فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، والمصائب فيها عوض يعوضه الله تبارك وتعالى، كما في الدعاء اللهم آجرني في مصيبتي وخلف لي خير منها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول الله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وخلف لي أو خلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. أم سلمة أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فمات زوجها أبو سلمة فقالت هذا الكلام، وكانت متعلقة بزوجها ولا ترى أن هناك شخص خير من زوجها، فقالت وهي تقول في نفسها ترى من هذا الذي سيكون مثل أبي سلمة. بدأت تشوف الصحابة ما شافتش واحد خير من زوجها أبي سلمة. فلما أنهت عدتها 14 وعشرة أيام أرسل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخطبها لنفسه، فقالت فأبدلني الله خيرا وخيرا من أبي سلمة. طه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى أنها صار عندها لقب أم المؤمنين، وصار لها الشرف أن يبيت عندها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بين الليالي التسعة، وصار عندها الخمس، وصارت من أهل البيت وجوائز كثيرة، ناهيك أنها تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في الفردوس الأعلى. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، مكاش وحدة كما كفكم، أنتم خيرة النساء، لكن التزمنا التقوى. واليوم القيامة الصابر يعطيه الله عز وجل أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال واستحالت، قال الإمام ابن القيم واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا. لما تجيه المصيبة ما يتغيرش، قلب يحزن طبيعي، العين تدمع طبيعي، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإن الله لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. الله عز وجل لما يسلط عليك مصيبة مش بشي الله عز وجل بشي هلكك، وإنما من أجل أن يرفعك، راك في مقام ترتفع إلى مقام الصابرين. والصبر كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. هل يأتي صبر أبي بكر كصبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هل يأتي صبر نبي من الأنبياء كصبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، صبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم أجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعبدكم إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبتليك ليرفعك، فإذا لما تجي المصيبة أرضى وانتظر واحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله سيرفعك. وما يلقى إلا الذين صبروا، إنما ابتلاه ليمتحنه، يمتحن صبره ويمتحن عبوديته، لأن الناس عندهم يعطون كما قال الإمام ابن القيم يعطون العبودية فيما يحبون ويمتنعون فيما لا يحبون، وأفضل العبودية أن تعطيها فيما لا تحب، حاجة لما تبغيهاش النفس ساعك ويحبها رب العالمين، وانت يتفضل رضا الله عن رضا النفس، إرضاء الله عن إرضاء النفس. الغنى بلية والفقر بلية، ابتلى الله عز وجل الغني ليرى هل يشكر، وابتلى الفقير هل يصبر. فكلوا وقالوا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا جانب مهم جدا ينبغي أن يتفطن إليه المؤمن الموحد تصيبه المصيبة، وهو أن الله ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. مثل أن الله يمد هذا بالمال وهذا بالصحة وهذا بالعطاء وهذا بالرزق وهذا بالأولاد وهذا بانعدامها، ويراك هل ترضى بما قسم الله لك أم تسخط. هذا سلط عليه المال ويراه الله عز وجل هل يشكر، وهذا سلط عليه المصيبة يراه هل يصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن البلايا عبوديتها ماذا؟ الصبر. والعطايا عبوديتها الشكر. والله يبتلي عبده بهذا وهذا. أعود للعبارة الأخيرة. قال رحمه الله: فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبها تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. نشرح هذه الحيثية الصغيرة القصيرة، مش صغيرة في الإسلام، كلها قصيرة. يقولوا صورة قصيرة وصورة طويلة، ما نقولوا صورة صغيرة. كيف صغيرة؟ صورة، نعم. قال: إنما يبتلي صبره وعبوديته. صبره وعبوديته، وش يصبر ولا ما يصبرش، وش يتعبد الله في الصبر أم لا يتعبد الله في الصبر. لأن للعبد عند المصيبة عبوديات، كما كنا نذكرها: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا القلب، رضيت بالله ربا، الحمد لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. هذا عبودية اللسان وعبودية القلب كذلك، وعبودية الجوارح أنها تحبس. هذه عبودية لأنك عبد لله، لأنك تدين الله بهذه الأعمال. عندك عبودية في السراء وعبودية في الضراء، وتجمع بين الأمرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر وكان فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له. فلله على العبد عبودية في السراء وهي الشكر، ولله على العبد عبودية في الضراء وهي الصبر، وله عليه عبودية فيما يكره، يعني عند المصائب المؤلمة. قالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فقيهة الأمة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: لا، إن العبد إذا أحب لقاء الله أحسن العمل. أحسن العمل لما يوجد روحه يهيئ السفر. كما أن للعبد عبودية في الضراء، في السراء عند النعم. قال رحمه الله: فإن أكثر الخلق، أكثر الغالبية من الناس، يعطون العبودية فيما يحبون. هذا اللي خاطئ اللي ذكرناه البارح، تعمين من يربح سيزيام ولا يدي حاجة يصيب سبة ويدير الغناء والضجيج. أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، وأما العبودية فيما يكرهون ثقيلة. انظر من الذي يقوم الليل، من الذي يستيقظ لليل، يكره خاصة والبرد أن ينزع البطانية عن نفسه ويذهب ويتوضأ ويحرم نفسه من يجاهد نفسه، يكره هذه كلها فيما يكره. قال: والشأن إعطاء العبودية في المكاره، الآلام، الشدائد، المصائب، عند ذلك يظهر المسلم. أما في السراء كل الناس هم مؤمنين، أغلب الناس مؤمنين، طبعا نتكلم على المسلمين. قال: فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. حسب عبوديتهم في الضراء ارتقوا وتطوروا واعتلوا وارتفعت منازلهم عند الله عز وجل. أذكر لنا مثال الشيخ غادي يذكر لنا مثال حي به نختم إن شاء الله. قال رحمه الله: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. يعني مثال حي يعيشه كل الناس. قال: الوضوء بالماء البارد في الحر عبودية، لكن الناس يحبوه، بدا به من يجي الوقت يروح يجيب الماء بارد ويتوضى يبرد روحه يفرفش روحه، هذه عبودية، يعني انتفعت نفسه وانتعشت روحه وأدى الأجر. قالوا: ومثال آخر، يعني مثال كما هذا، أن الإنسان لما يلجأ إلى زوجته الحسناء ويجامعها ويلاعبها وغير ذلك، هذه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. إذن هذا قال هذه حسنة، ماذا بين الحسنات كما هذه مليحة، ولكن كين عبودية مقابل العبوديتين، كين عبوديتان مقابل عبوديتان. هذه عبوديتان في السراء يحبهم الإنسان ويدي مدابيه يديهم عليهم الأجر ويسارع إليهم، وسارع الناس في الصيف يتوضى للصبح والظهر والمغرب والعشاء وغير ذلك، ولكن في المشتى في الشتاء الماء بارد. ها، ومن الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يرفع به الله الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لما يكون البرد باش تتوضى في ذاك اليوم يبغالك، لكن هذه عبودية، فانت يا تعطي الله العبودية في السراء. مثال آخر ضربه ابن القيم، قال: لما يكون الإنسان أمامه امرأة حسناء أجنبية يغض البصر، وإذا عرضته للزنا يكف عنها ويكبح جماحه ويضغط على نفسه، قال هذه عبودية، هذه عبودية وهذه عبودية. لما يأتي الرجل أهله هذه عبودية، لكن يحبها كل الناس، لكن لما يكون مسألة الفاحشة والزنا وغير ذلك، أغلب الناس ماذا بهم تحلل لهم الزنا وتحلل لهم النظر وتحلل لهم الملامسة والقبل والخلوة والسفر وغير ذلك. فالذي يكف عن هذه المحرمات هذه عبودية، هذه كذلك عبودية. الماء البارد في الشتاء، وضوء بالماء البارد في الشتاء عبودية، والوضوء بالماء البارد في الصيف عبودية، الأولى محبوبة والثانية مكروهة. الناس يحبون الأولى ولا يحبون الثانية، وكذلك بالنسبة لمسألة النساء. قال: وترك المعصية التي اشتدت دواعيها، كل المؤهلات للزنا موجودة، المرأة حسناء وانت في خلوة وانت غريب ودعتك لذلك ولا أحد يراك غير الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يعني 10 ولا 20 داعي من الدواعي للزنا، ما بقي بينك وبين الزنا إلا شعرا، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت عندما تكبح جماحك وتقتدي بيوسف عليه الصلاة والسلام وتقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، هذا عبودي، من غير خوف من الناس. بارك الله فيك، من غير خوف من الناس، لما تفعل هذا مش مثلا لأن الناس شافوك ولا كاين الكاميرا ولا كاين الفضيحة من بعد، ها يعني اليوم كاين دواعي أخرى تجعل الناس يكفون عن السيئات، وهي الخوف من الناس، واش يقولوا الناس لو كان يصيبوني في الفضيحة هذه. ولذلك كثير من الناس اليوم في المكاتب وفي الدوائر الدواوين الحكومية وغير ذلك تلقى عنده المؤهلات للزنا، ولكن ما يزنيش وما يدير ولا شيء، لأن كاين في كل مكتب ماذا؟ كاميرا، فهو يخاف من الكاميرا ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فعملها فله سيئة واحدة، ومن هم بسيئة ولم يعملها فله ماذا؟ حسنة. لكن متى تبغي تسرق وضربت له سيران، يعني صفارة الإنذار وهربت ما سرقتش، واش تدي حسنة هنا ولا تدي سيئة؟ تدي سيئة لأن أنت ما هربتش. إيه خلاص، أنت عزمت على السرق. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله تعالى في تفسير في شرح هذا الحديث، يقول هناك الناس في هذا الشيء ثلاثة أقسام. قسم واحد لم يعمل السيئة لأنه خاف من الله، هذا له حسن. وشخص لم يفعل السيئة لأنه تفطن له الناس، ها هذا ماذا له؟ له سيئة، كأنه عملها سواء زنا ولا سرقة ولا قطع الطريق ولا كل شيء. الشاهد كما قال الأخ الكريم: من غير خوف من الناس، لكن من أجل الله تركها يعتبر ماذا؟ عبودية. قال: ونفقته في السراء، لما يكون لباس به كان يعني ميسور الحال، ويدخل القفة ويدخل البورسات والساشيات وغير ذلك للدار، وهو يعني يلقى نشوة في إدخال النفقة للبيت. هذه عبودية، ونفقتك من مالك على عيالك صدقة. والثانية النفقة على العيال لما تكون الأمور عسيرة، هذه هي العبودية التي تكون خم العبودية الأولى، لأن الأولى ما كان ما يقيدك، نفقت يعني أنفقت. لأن وزيد على ذلك تنفق لترضي الله عز وجل عندك الحسنات، أما تنفق لتكسب رضا الأبناء والزوجة ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ما نويت، فلك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان عبدا في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده. انتهى؟ اقرأها سعد بقينا. انتهى؟ دقيقة يخليها الغدوة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.